عن سعيد بن المسيب قال: لما طعن أبو عبيدة رضي الله عنه بالأردن دعا من حضره من المسلمين وقال: إني موصيكم بوصية إن قبلتموها لن تزالوا بخير، أقيموا الصلاة وصوموا شهر رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصوا وانصحوا لأمرائكم ولا تغشوهم ولا تلهكم الدنيا، فإن امرأ لو عمر ألف حول ما كان له بد من أن يصير إلى مصرعي هذا الذي ترون، إن الله تعالى كتب الموت على بني آدم فهم ميتون، فأكيسهم أطوعهم لربه وأعلمهم ليوم ميعاده، والسلام عليكم ورحمة الله. يا معاذ بن جبل صلي بالناس. ومات رحمه الله، فقام معاذ رضي الله عنه في الناس فقال: أيها الناس توبوا إلى الله من ذنوبكم، فأيما عبد يلقى الله تعالى تائبا من ذنبه إلا كان على الله حقا أن يغفر له، من كان عليه دين فليقضه، فإن العبد مرتهن بدينه، ومن أصبح منكم مهاجرا أخاه فليلقه وليصالحه، ولا ينبغي لمسلم أن يهجر أخاه أكثر من 3 أيام. أيها المسلمون، قد فجعتم برجل ما أزعم أني رأيت عبدا أبر صدرا ولا أبعد من الغائلة، الغائلة بمعنى الحقد، ولا أشد حبا للعامة ولا أنصح منه، فترحموا عليه واحضروا الصلاة عليه. طبعا الخطبة هذه مزدوجة من أولا أبو عبيدة رضي الله عنه في حالة مرض الطاعون، وبعد ذلك عندما امتثل أمر بأنه يصلي بالناس معاذ بن جبل أيضا قام بخطبة موجزة مكملة لخطبة أبو عبيدة رضوان الله عليهم أجمعين. وممكن نستفاد من هذه الخطبة المزدوجة بعدة نقاط، منها 1 إن أبو عبيدة كان صاحب رسالة إلى آخر لحظة في حياته، فكان يؤدي مهمته التكليفية من ربه جل وعلا في الدنيا، ومارس الموعظة كمسؤولية الراعي مع رعيته، مع أنه كان مطعونا ومريضا، ففي الواقع ظروفه الواقعية المادية لا تجعله أو لا تثنيه عن مأمورية التكليف. إذا مرض ما يأخره عن مأمورية التكليف، أي الإنسان في أي حال هو ومكلف، سواء في حالة السراء أو في حالة الضراء، في حالة الصحة أو في حالة المرض. ومثله في ذلك مثل الموظف الذي يكلفه صاحب العمل بمأمورية مدفوع الثمن والأجر لها، فعليه أدائها بغض النظر عن ظروفه، ولله المثل الأعلى، فقد كلف جل وعلا الإنسان بمأمورية العمران في الأرض، فعلى الإنسان أن يؤدي المهمة أو مهمته من زمن الولادة إلى زمن الموت. أيضا النقطة اللي لازم ننتبه لها إن المعاصي والذنوب في الدنيا ما في شك إنها تعيق الإنسان وتبعده عن أن يقوم بمهمته أو مأموريته التكليفية، لكن لاحظ إن لو الإنسان في شركة معينة وظف له موظف وقال عليك أن تقوم بهذه المهمة التكليفية، لو قام بأشياء غير صحيحة أو أعمال إدارية غير مطلوبة منه وخالف، ماذا يقوم به رب العمل؟ يطرده. لكن المهمة التكليفية للموظف الإنساني في الدنيا إنه يقوم بعمران الأرض، لكن لو قام بالمعاصي هناك مجال للتوبة. فإذا لو قارنا الإنسان مع رب العمل والإنسان مع رب العالمين، نشوف إن الإنسان في الوظيفة لو أخل بشروط المأمورية التكليفية له مع رئيسه يطرده رب العمل، إنما رب العباد جل وعلا رحيم وهناك مجال للتوبة. النقطة الثانية، قام أبو عبيدة بعقد اتفاقية بينه وبين ضيوفه أو بين الموعوظين، قال لهم إن قبلتموها لن تزالوا بخير. ماذا تقول هذه الاتفاقية؟ ألف أقيموا الصلاة، باء عليكم أن تصوموا الصيام، 3 الصدقة، 4 الحج، 5 العمرة، 6 التواصي أفقيا بين الناس، 7 التواصي الرأسي مع القائد، انصحوا لأمرائكم ولا تغشوهم، 8 احذروا الدنيا المذمومة واحذروا أن تكون الدنيا وسيلة وليست هدفا. إذا في فرق بين ما تكون الدنيا وسيلة أستطيع أن أستخدمها كمركوب للهدف الأعلى، أو يكون هذا المركوب هو بحد ذاته هدف لي، فهذه في الواقع نهاية الإنسان. أي بمعنى آخر، عليك أيها الإنسان أن تبدأ حياتك والنهاية في عقلك، ونهاية الحياة الموت ثم القبر ثم الحساب ثم الجزاء. إذا لازم الإنسان، أي إنسان ناجح، إذا قبل أن يخطو الخطوة الأولى إلى هدفه، إذا ما يعرف نهاية المسار يبقى مساره تخبطي. وهذا الجميل في الدين الحق، أن الإنسان يبدأ في حياته ويعرف النهاية قبل أن يبدأ. النقطة الثالثة، ذكرهم بأن الله تعالى كتب الموت على بني آدم فهم ميتون، فالأكيس والأعقل هو ذلك الإنسان اللي يكون أطوع لربه والأعلم لمعاده. بأن من عرف أن هناك موعدا لا بد منه، فعليه أن يضبط كل تصرفاته ويجهز نفسه لذلك المعاد. لو كل إنسان ما راح عن باله أنه راح يموت وأنه في لا موعد ولا نهاية، ما في شك أن تصرفاته راح تكون غير منضبطة. لكن الإنسان إذا عارف نهايته راح يضبط هذه التصرفات والانفعالات، ويستثمر سلوكياته في هذا الزمن بحيث تطلع له أكبر ربح. النقطة الرابعة، أنهى كلامه بالسلام. النقطة الخامسة، طلب من معاذ بن جبل أن يصلي بالناس، بمعنى آخر أن يستمروا بالنظام الذي أنتم عليه، فلا يتأخر أو يتغير نظام لموت أحد. يعني هو الحين في حالة الموت ولحظات، بس وصى معاذ بن جبل أن يكمل مسار العمل والقيادة بعد وفاته، لأن نظام الإسلام لا يقف لموت أحد. بعدين قام معاذ بن جبل رضي الله عنه فخطب في الناس، قام كمل خطبة، ماذا قال لهم؟ قال: أيها الناس، توبوا إلى الله من ذنوبكم. هي أول نقطة. بمعنى آخر، طلب معاذ من الناس أن يبتروا السلبيات من رصيد شركتهم النفسية، لأن الإسلام يتعامل مع الإنسان بالمفاهيم الاقتصادية، وأول ما يطلب منه السرعة في انطلاقته الذاتية للعمران. وكيف للإنسان أن يسرع في هذا العمران الذاتي؟ بأن يزيل السلب والعوائق بالتوبة والاستغفار من الذنوب، وهي أسهل من إضافة الحسنات بوجود السيئات. لاحظ أن الإنسان لو كان عنده يقوم باليوم بحسنة وسيئة، نشوف السيئة راح تأكل الحسنة، لأن لكن لو الإنسان شال السيئات من حياته وبترها وقام فقط بالحسنات، ما في شك أن مساره راح يكون سريع بدون عوائق. إذن لاحظ أن أبو عبيدة رضي الله عنه تكلم عن الإيجابيات، ومعاذ رضي الله عنه تكلم عن السلبيات لتكتمل أدوات الخطبة. واحد قال صوموا وحجوا واعتمروا وتواصوا، وأول ما بدأ معاذ قال توبوا إلى الله من ذنوبكم. إذن ابعد عنك السلب، شيل العوائق، عليك أن تنطلق. النقطة الثانية، أول سلبية لابد أن تعالج عند معاذ كانت الاستغفار من الذنوب والتوبة. أما ثاني سلبية هي قضاء الدين، لأنها حق العباد على بعضهم البعض، والله عز وجل أكرم الإنسان بترك الدين له كحق يأخذه من أخيه يوم القيامة. وإن دل هذا على شيء، دل على أن الإسلام دين الواقع والمادة والعمران على أسس صحيحة بعيدة عن التلاعب الشيطاني الهوائي. والسلبية الثالثة اللي تكلم عنها، قال من أصبح مهاجرا أخاه فليلقه وليصالحه. إذن السلبية الأولى كانت هي إصلاح رأسي مع الله عز وجل وبين العبد وربه، والسلبية الثانية كانت الإصلاح بين العبد والعبد ماديا بقضاء الديون، والسلبية الثالثة بالإصلاح الأفقي النفسي وعدم تقطع العلاقات بين البشر. إذن هي خطبة متكاملة بين أبو عبيدة بن الجراح وبين معاذ بن جبل. تكلم الأول عن أداء الإيجابيات، وتكلم الثاني عن اجتناب وبتر السلبيات. موعظة رائعة. طيب لماذا؟ لتنطلق الذات عمرانا وأداء وإتقانا للأعمال بمركبتها الإيجابية سالمة من العوائق السلبية. ومثال ذلك مثال الرجلين رضي الله عنهما، كذلك السائق في المركبة، فقال له أبو عبيدة سر في طريقك بأداء هذه الأعمال إلى هدفك المنشود. وما قاله معاذ لذلك السائق، عليك أن تزيل العوائق والصخور من أمام مسار العربة لكي ينطلق ذلك السائر إلى الطريق بسرعة ثابتة متوازنة متقدمة إلى هدف. إذا نشوف الخطبة الرائعة، واحد يقول عليك أن تقوم بالإيجابيات مهمتك كذا كذا كذا كذا، الثاني قال قم بهذه المهمة بس انتبه وأنت تسير بمهمتك زيل العوائق من أمامك بأنك أنت أبتر بالسلبيات. إذا الخطبتين تعتبر متكاملتين، واحد تكلم عن الأعمال المفروض أن يقوم بها الإنسان، والثاني قام وأمر بأن ينتبه الإنسان وهو يسير في الطريق أن يواجهه عوائق، فعليه أن يزيل العوائق لكي ينطلق بسرعة. النقطة الرابعة نستفيدها من تكملة موعظة معاذ بن جبل، قال أيها المسلمون، أي يعني لقد عرفهم ببطاقتهم المدنية الحياتية. الواحد لما يكون مسلم يعني هي بطاقته المدنية، خلاص معناها عنده مبادئ الإسلام، معناها عنده كتاب وسنة، عنده أخلاق. لما نقول أيها المسلمون خلاص عرفهم ببطاقة رائعة مدنية، ممكن الإنسان يتعرف عن هذا الإسلام بكونه مسلم. وهذه نقطة مهمة جدا، إن الآن في حياتنا الحالية قد يكون مسميات ما فيها جوهر، إنما نقول أيها المسلم معناها اسمك مسلم وأيضا جوهرك مسلم. النقطة الخامسة، لقد ذكر مناقب أبو عبيدة رضي الله عنه وهي من السنة، حيث يقول عليه الصلاة والسلام اذكروا محاسن موتاكم. النقطة السادسة، إن طلب منهم الدعاء والترحم عليه كمسؤولية تجاه أخيهم المتوفي. شوفوا الإسلام، رب العالمين أكرمنا كرم رائع، إن الإنسان عندما يتوفاه الله وخلص ما عنده مجال أنه يعمل، في مجال أن أخيه الإنسان يهديه هدايا، يذكر محاسنه دائما ويترحم له، دعوة للميت تعتبر هدية له وترفع درجته، وفي مجال استثمار. إذا الإنسان إذا كان ذكرى طيب في الدنيا وأعماله طيبة، هذه مقدمة لأن يحصل على أيضا أرباح أخرى أو لم يقم بها بنفسه، إنما إخوانه المسلمين في كل مكان يدعون له، أو أقاربه، أو الناس اللي انتفعوا فيه. إحنا للآن نترحم على هؤلاء الصحابة وبعد 1400 سنة، لأن سبحان الله أعمالهم وذكراهم وأعمالهم الخيرة في حياتهم لا زالت باقية. الحين نقول مثلا رحم الله ابن تيمية، رحم الله ابن تيمية معناها هنا دعوة له بالرحمة، إذن هذه إن الله تقبل من ذلك الداعي لابن تيمية معناها ماذا؟ ترتفع درجة ابن تيمية. إذا هو خلص كم سنة هو توفى، ولكن مع ذلك هناك دائما نوع من التواصي والهدايا بين المسلمين مع بعضهم البعض إذا كانوا أحياء أو أموات. ديننا دين عظيم وتراحم وتواصي وجسدية واحدة، سواء بين الأحياء أو بين الأحياء والأموات. النقطة السابعة، أمرهم بالصلاة تنفيذا لأمر أبو عبيدة. لماذا؟ استهدافا لاستمرار النظام الذي يحكم الجميع، فالإسلام نظام يشغل الذات على مستوى الفرد ويشغل الذات أيضا مع الذوات الأخرى في نظام شمولي متكامل، لكي تنطلق القدرات الإنسانية بنسيجها الأفقي المتماسك مرتفعا إلى أعلى المراتب والإنجاز. عن زياد بن ماكن قال كان شداد بن أوس رضي الله عنه يقول إنكم لم تروا من الخير إلا أسبابه، ولم تروا من الشر إلا أسبابه. الخير كله بحذافيره في الجنة، والشر كله بحذافيره في النار. وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. قال أبو الدرداء رضي الله عنه تعقيبا على هذه الموعظة الرائعة وإن من الناس من يؤتى علما ولا يؤتى حلما، وإن أبا يعلى رضي الله عنه قد أوتي علما وحلما. إذن واحد أول ما بدأ قال لهم إنكم لم تروا من الخير إلا أسبابه، وهذه حقيقة، لأن الخير في المستقبل أو في حيز الواقع مقدر من الله تعالى وعلى الإنسان فقط، ومن مساحة مسؤوليته أن يبحث عن أسباب ذلك الخير. وهذه بداية هي تقنية التوكل على الله، أو بمعنى آخر إصلاح الوضع إلى الوضع الأفضل. مهمة الإنسان فقط أن يبحث عن مساحة الخير وبذل الأسباب منها، أو أيضا نقولها بطريقة أخرى هي فعل المأمور وترك المحظور. إذن أول شيء يقول أنكم لم تروا من الخير إلا أسبابه، إذا أنت عليك أيها الإنسان أن تبحث عن الأسباب الخيرة في ظروف دنياك، ومن هنا ومن هذه الانطلاقة تبدأ بإدخال مدخلاتك. إذن على المسلم دائما لكي يصلح وضعه إلى الأفضل أن يتمسك بتقنية التوكل على الله من بذل الأسباب وتفويض الأمر لله والتوكل على الله والرضا بالنتائج. تقنية التوكل على الله تبدأ بداية من ماذا؟ من مساحة الخير في الأسباب. الأسباب كثيرة، منها الشريرة ومنها الخيرة. على الإنسان، مهمة الإنسان المسلم أن يبحث فقط عن أسباب الخير. النقطة الثانية يقول: ولم تروا من الشر إلا أسبابه. وأيضا هذه حقيقة، لكل مخرج مدخل، ومدخلات الشر هي من نفس عملها، هي أسباب أيضا شريرة. إذا انتبه أيها الإنسان، إذا أنت بديت بأسباب خيرة راح تجد مخرجات خيرة، وإذا أنت أدخلت في حياتك مدخلات شريرة فما في شك أن المخرج هو أيضا شرير. النقطة الثالثة يقول: الخير كله بحذافيره في الجنة. لأنه للحين عرف أن في أسباب شر وفي أسباب خير، بس قاعد يعطينا نتيجة الخير وين يروح ونتيجة الشر وين يروح. إذا يقول لنا الخير كله بحذافيره في الجنة، أي عاقبة أسباب الخير النهاية الطيبة. ويعطي مفهوم اقتصادي لاستثمار الجهد والزمن الدنيوي في بذل الأسباب الخيرة، أي بمعنى آخر أسباب الخير تؤدي إلى استثمار طويل المدى. الإسلام بكل جزئياته دين اقتصادي، لأن الإنسان بطبيعته مجبول على جلب الخير لنفسه. ترى حتى السارق عندما يسرق يريد أن يحسن وضعه، فهو يريد أن يؤدي إلى منفعة في ذاته إيجابية تنفعه من مقياس المطاط الشيطاني. يعني عندما يسرق السارق ماذا يريد؟ يريد أن يجلب المنفعة لنفسه، بس هو يعتقد أنها منفعة وهي ليست بمنفعة، لكن اعتقاده يريد أن يجلب إلى نفسه المنفعة. فإذا الإنسان إذا أخذ الأسباب الخيرة يقول لنا الخير نهايته كله وين تروح؟ للجنة. أو بمعنى آخر يقول للإنسان أن عليك أن تستثمر أسباب الخير، لأن لما تستثمر أسباب الخير أرباحها تكون لك في الدنيا وفي الآخرة، وكل أرباح أسباب الخير تكون بحذافي، كل الخير كله بحذافيره وين راح تلاقيه؟ في السرمد في الجنة. كأنه هو يعرف السبب ويعرف أيضا نتائج هذا السبب، ويقول أربعة: والشر كله بحذافيره وين؟ في النار، أي عاقبة أسباب الشر النهاية السيئة. والمفهوم الاقتصادي هنا أيضا أن الشر وأسبابه ما هو إلا استثمار قصير المدى، وأيضا في المدى القصير قد الإنسان يفشل ويأتي بالنتائج. دائما الإنسان الشرير في الدنيا راح يكون خسران، وقد يفقد حتى النجاح في أي فترات. يمكن بعض الناس أو لما يسرق السارق البعض منهم ينجي من السرقة، وقد يعتقد أنه في الفترة القصيرة صرف واستفاد، لكن هو قد أيضا يعني يقبض عليه وينفضح بين الناس وحتى ما يحصل على النجاح في الفترة القصيرة. وذلك الكلام اللي أتانا فيه شداد بن أوس رضي الله عنه مستوحي من الكتاب والسنة، ويقول عليه الصلاة والسلام: من خاف على عاقبه وعقب عاقبه فليتق الله. إذن الأمان النفسي والاقتصادي للتاجر يأتي من الاسم الطيب وبذل الأسباب الخيرة كعلامة تجارية يستفاد منها الأولاد والأحفاد والذرية الصالحة. إذن أي إنسان اسمه طيب كتاجر أو كإنسان يعيش في الدنيا، هو يترك اسم طيب أو استثمار رائع لمن؟ لأولاده. لما تشوف العلماء الإدارة في الغرب وفي الحضارات الأخرى يعطون توصيات معينة وقواعد معينة للمدير الجيد الناجح، فمن الأشياء اللي يقولون إياها: عليك أن تكون أو عليك بالأمانة والاستقامة. يطلب العلم الغربي، يطلب من المدير أن يكون أمينا ومستقيما بغض النظر عن عدم إيمانياتهم. هم يعتقدون أنها، وهذا صحيح كقواعد دنيوية، أن المدخل الطيب يخرج لي مخرج طيب. وأيضا قال: وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر. أي معنى آخر كأنه يقول لنا الدنيا شريط سينمائي للأحداث، أو حاضر بمعنى قصير الأجل وآني. إذن وهذا العرض التجاري متوفر لنوعين من البشر لا ثالث لهما، هما البر والفاجر. إذن يقول لنا الدنيا عرض حاضر، هاي الموجود أمامك يأكل منها البر والفاجر. بعدين يقول النقطة السادسة: والآخرة وعد صادق. أي معنى آخر الآخرة سرمد أكيد موعود به من الله عز وجل لا مفر منه. النقطة السابعة يقول: يحكم فيها ملك قاهر. أي في هذه اللحظات الأخروية يكون فيها الحساب من قبل الملك القاهر جل وعلا، أو يقول له: فانتبه أيها الإنسان واعمل لذلك اليوم الذي تحاسب فيه. أو بمعنى آخر يقول له: اعمل والنهاية في عقلك. هكذا يقول الإسلام للآدمي البشري. اعمل في الدنيا وتيقن أن هناك موعدا لك تعرف فيه علامتك من إنجازك الدنيوي. إحنا في دنيا امتحان، لكن متى تظهر نهاية علامة الامتحان؟ في يوم الحساب. إذا الإنسان كل ما عرف أنه في دنيا امتحانية وعليه أن يكتب، الإنسان العادي في الامتحان في قلم واحد يكتب فيه، لكن إحنا في الدنيا عندنا قلمين ملكين يكتبون أعمال الإنسان. فعلى الإنسان أن يتعظ ويعرف أنه ما دام عارف أنه في دنيا ودنيا امتحانية، والعلامة ليست الآن، العلامة يوم الحساب. فإذا إذا كان الإنسان يعمل والنهاية في عقله في كل لحظة، ما في شك رح تتغير تصرفاته وسلوكياته. النقطة الثانية يقول: ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وأخيرا يقول بعد أن شرح واقع الدنيا والآخرة كاستثمارات قصيرة وطويلة المدى، نصح الناس بأن يكونوا من أبناء الآخرة ذات الاستثمار الناجح، وطلب منهم النتيجة واتباعها بعد التفصيل. جميل أنه في الآخر قال لهم كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، ما بدأ فيها. ومن الخطأ عند الخطيب أن يطلب اتباع النتيجة دون أن يصل إليها بالتدريج، وهذا ما نقوم به مع أولادنا، أن دائما نعرض لهم النتائج دون أن نصل معهم بالتدريج إلى هذه النتيجة. وعلق أبو الدرداء رضي الله عنه عن كلامه بقول جميل، أو عرف أن هذا العالم تميز بالعلم والحلم. والعلم عبارة عن ماذا؟ عن معلومة، والحلم بمعنى عدم الغضب بتاتا. وفي فرق بين الحلم والتحلم. الحلم إن الإنسان يكون ما عنده غضب، مطرود الغضب من قلبه بتاتا، إنما التحلم في عنده غيظ لكنه غيظ مكظوم متحلم، وهي مرحلة قبل الوصول إلى الحلم. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا أحتاج للحلم لكي أكون عالما؟ دائما الإنسان العالم لكي يكون عالم يحتاج دائما في حياته إلى حلم. والإجابة تقول لي إن طرد الغضب من العقل ضرورة حياتية، لذلك الإنسان لكي يستخدم عقله بكامل طاقته الإنتاجية. ولهذا السبب يحتاج العالم إلى حلم لكي يستطيع أن يفكر دون احتراق. كما قال لنا العلماء إن على قدر الاحتراق الغضبي في القلب تحترق القدرة على التفكير. فإذا من لم يمتلك الحلم فهو قد أنقص جزء من قدرته العقلية على الإنجاز والتفكير بقدر ارتفاع الغضب عنده. إذا لو ارتفع الغضب عندي 10% معناها قدرتي العقلية قد تنقص بهذا القدر، وهكذا. ولذلك الإنسان العالم دائما يحتاج إلى حلم لكي يستطيع أن يفكر بشكل أفضل.